إرجاحي حلا ما في ومن بإيدي ما باري سوسر لوح القلب ما أولي حبيتك عزوئي لقيتك بعيوني في انت وبس ليالي ليالي عم بسهر ليالي واستقلك من دون ما حس قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقت حلا إرجاحي لا حلا ما في ومن بإيدي ما باري صوصر روح لك لو في ما إلك عن قلبي وصصائر فيه عم بيّن عيني في سر بعيني تمني حسيت بسي قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقت حلا إرجاحي da da.